أرى أن من التحديات المعاصرة للإسلامي وجود جماعات إسلامية متناحرة قامت على منهج بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإحداها تبين لنا أنها صوفية باطنية خبيثة أكثر أتباعها عوام الناس وجهالهم، وإحداها تدعو للحاكمية بأمر الله وفيها دخل كثير من صوفية وأشاعرة وكلها عصبية لمنهج غير منهج النبي، فهل من توجيه من سماحتكم؟ لا، هو وجود مهمة طائفتين، من طوائف كثيرة، طوائف كثيرة في أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، الطوائف كثيرة، الصوفية طوائف كثيرة مختلفة وليست طائفة واحدة، الصوفية فرق لا تحصى، وهكذا من يعبد الحاكم بأمر الله ليسوا صوفية بل هم كفار، هم الدروز، الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله الذي هلك من دهر طويل الفاطين. والمقصود أن كل من عبد غير الله ولم يعبد الله وحده بل عبد غير الله سواء كان صوفيا او غير صوفي فهو في عداد كفر ليس في عداد المسلمين. والتناحر بين المسلمين وان كانوا يعبدون الله التناحر بينهم من اسباب الشر والفساد ومن اسباب ضعفهم ومن اسباب تسليط العدو عليهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبحوا. الواجب على المسلمين ان يقتلوا بحمد الله جميعا وان لا يتنازعوا، وان يتقوا الله ويكون يدا واحده ضد الباطل، وان يتعاونوا على تحكيم الشريعه والأخذ بها والأخذ بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.